وجاء في الحديث أن المذر في علمه مع الكرام البرر. وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أهل الله، لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع، وقالتت في فضله أثار ليس التهي بحقها أسفار. فلنكتفي من هذه ما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مطلع الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، ذكرنا في حديثنا السابق وفيما سبقه من الكلام على الفتح والإمالة، ونحن مع مقدمة البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله في قوله: القول في المفتوح والممالي وشرح ما فيه من الأقوال، أما لورش من ذوات الياء ذا الراء في الأفعال والأسماء، نحو رأى بشرى وتترى واشترى ويتوارى والنصارى والقرى. مع كلام الناظم في قوله القول في المفتوح والممال، ويعني بالقول يعني الحكم، أي هذا القول أي هذا الحكم الذي يتعلق بأحكام الفتح والإمالة وشرح ما فيهما من الأقوال. فهذا عنوان باب من أبواب هذا الرجز المبارك المسمى بالدرر اللوامع. وتحدثنا عن أسباب الإمالة، ثم تحدثنا عن أن الأصل هو الفتح وأن الإمالة فرع، وذكرنا أنهما لغتان فاشيتان في كلام العرب، وأنهما نزل بهما القرآن الكريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالفتح وقرأ بالإمالة. وعلى هذا فالفتح والإمالة من الأحرف السبعة التي نزل بهما القرآن الكريم، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وفي حديث آخر: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، فمن قرأ بحرف فهو شاف كاف، فمن قرأ بحرف فهو شاف كاف، أي من قرأ بحرف من هذه الأحرف السبعة واقتصر على حرف واحد فهو كاف هذا الحرف وشاف أيضا. والأحرف السبعة اختلف العلماء فيها وفي معانيها وفي شرحها، والحاصل أنها هي القراءات، مجموع القراءات التي نزل بها القرآن الكريم. فقيل في الأحرف السبعة سبع لغات، سبع لهجات، إلى غير ذلك من الأقوال. ولكن الأقوال القول الراجح هو أن هذه الأحرف السبعة مجموعة في القراءات، ليست في القراءات السبع المشهورة والمشتهرة أو في القراءات العشر، وحتى في القراءات العشرين، وحتى في القراءات الرابعة، القراءة يعني قراءات الرابع عشر أو كذا الأربعة عشر، فكل هذا يجمع الأحرف السبعة، فكل ما صح سنده واشتهر في الناس، اشتهر عند العلماء قراءته ووافق وجه من وجوه اللغة العربية ولم يخالف الرسم، رسم المصحف أو رسم المصاحف، فهو من الأحرف السبعة. ضابط هذه الأحرف السبعة هي القراءات الصحيحة المشهورة المتداولة والتي أجمعت الأمة على صحتها وعلى تداولها بين العلماء والأئمة، فهذه هي الأحرف السبعة. هل ضاع منها شيء؟ القول الصحيح أنه لم يضع منها شيء، لأنها محفوظة إما في الصدور وإما في الكتب، فهذه هي الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم. فالفتح والإمالة هما جزآن من الأحرف السبعة، وذكرنا أن الإمالة تنقسم إلى قسمين أو إلى نوعين، إمالة صغرى ثم إمالة كبرى. الإمالة الصغرى هو أن يتغلب جانب الفتح على جانب الكسر، لأن الإمالة جاءت من الميل، وهي ميل الحرف المفتوح إلى الكسر، إلى الكسر، ويتبع ذلك وينشأ عن ذلك الألف الذي نشأ عن الفتحة فتميل به نحو الياء. والإمالة الكبرى هو جزآن من الكسر، أي تغلب جانب الكسر على جانب الفتح في النطق، ثم بعد ذلك ينشأ عن الألف الذي تولد من الفتح حرف مخلوط ممزوج الألف بالياء، فلا هو ياء محضة ولا هو ألف محضة. وعند المشافهة وعند يعني النطق يظهر هذا جليا. الإمالة لغة من لغة العرب، ولا زال بعض البلاد إلى الآن يميلون، وخصوصا أهل الشام يعني سوريا ولبنان وغيرهم، ما زال في كلامهم وفي نطقهم وفي لهجاتهم تسمع الإمالة، قد تسمع إمالة صغرى وقد تسمعها كبرى في كلامهم. فهذه اللهجة التي تسمعها من أهل الشام هي الإمالة. أهل الشام لا زالوا يحافظون على صوت الإمالة، أما في باقي المناطق الأخرى فهي قليل في بعض اللهجات يعني القبائل أو كذا، لكن في أهل الشام إلى الآن ما زال يغلب عليهم في لهجتهم يعني الإمالة. ذكرنا أن الإمالة لها ستة أسباب، ستة أسباب ذكرنا منها خمسة، ونحن في السبب الآخر وهو السبب السادس. قبل أن نتكلم ونتحدث عن السبب السادس، لا بد يعني لقارئ أن يقرأ لنا نموذجا من الإمالة الصغرى، ثم يعني يقرأ لنا بالإمالة الكبرى حتى تتضح الأمور. فإن شاء الله سيلبدأ يقرأ شوية، قرأ سبيح لهذا بالإمالة الصغرى لورشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بارك الله فيك. ما سمعناه من هذا الصوت في آخر الآية في آخر آية سورة الأعلى هو الإمالة، هو يعني صوت الإمالة، وكما لاحظنا أنه ليس الفتح خالصا، فهو بين الفتح والكسر، والآلف يعني الآلف الذي نشأ عن الفتح هو بين الآلف والياء، هذه هي الإمالة. علة الإمالة ذكرناها يعني في أسباب ستة، وسيأتي المزيد إن شاء الله لما ندخل في الباب وفي الكلمات المفردة التي أتى بها الناظم أمثلة لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الإمالة التي سمعناها الآن من سورة الأعلى في سورة الأعلى هي الإمالة الصغرى، وهي لورش، أي الرواية التي نقرأ بها نحن أهل المغرب، لكن الملاحظ أن الناس لا يميلون فيقرؤون بالفتح، فمثلا يقرؤون سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هذا لحن، وخصوصا في هذه الصورة، لأن ورش ليس له في هذه الصورة وفي الصور 11 من ذوات الياء ومن ذوات الراء ليس له إلا وجه الإمالة أي وجه التقليل، فمن قرأ بهذه الكيفية فهو لاحن إذا قرأ برواية ورش، لاحن أي يلحن في كلام الله تبارك وتعالى، فيجب عليه أن يتعلم وأن يروض لسانه على النطق بالإمالة، لأن اللحن كما ذكرنا حتى في الكلام خارج عن القرآن يعني لا ينبغي لك إذا تكلمت أن تلحن، اللحن في كلام العرب عيب قبيح، لكن في القرآن الكريم هو أقبح، لأن كلام الله لا بد أن ينزهه القارئ عن اللحن وعن الخطأ والزيغ إلى غير ذلك من الأمور. أن يقرأ القرآن وخصوصا حفظت القرآن عليم أن لا يقرأ هكذا بهذه الكيفية بالفتح في سبح اسم ربك الأعلى، بل الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى هكذا، لأن رواية أي أن ورش روى عن نافع القراءة بالإمالة في ذوات الياء وفي ذوات الراء وله وجه واحد في هذه الصور 11 المنصوص عليها في علم القراءات. ومن بين هذه الصور 11 سورة الأعلى، فكل إمالة في سورة الأعلى ليس لورش فيها إلا تقليل، أي الإمالة القليلة الصغرى. إذن ذكرنا أن الإمالة على نوعين، إمالة صغرى وهي ما سمعناه من القارئ، ثم الإمالة الكبرى أي ستسمعون يعني زيادة على يعني على الإمالة الصغرى زيادة وميلا إلى الكسر أكثر. مروان نيت سورة الأعلى إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بارك الله فيك. لاحظنا الفرق يعني بين صوت الإمالة الصغرى وبين صوت الإمالة الكبرى، ولكن يبقى دائما صوت الفتح أو جزء من الفتح، لأن الإمالة ليست كسرا خالصا محضا وليست هي فتحا أيضا خالصا، فهي وسط، الإمالة وسط بين الكسر وبين الفتح. الألف الذي يعني الألف المقصور أو كذا هو أيضا بين الألف وبين الياء، لأن الألف حرف مد، الألف حرف مد والياء حرف مد، فإذا أميلت الفتحة إلى جهة الكسرة يمال معها الألف إلى جهة الياء. إذا أميلت الفتحة إلى جهة الكسرة فيمال الألف إلى جهة الياء. وفي لغة العرب أن الكسر يتحول إلى الفتح، يتحول إلى كسر، والألف يتحول إلى الياء، وحروف العلة قد ينوب بعضها عن بعض وقد يبدل بعضها من بعض، قد ينوب بعضها عن بعض وقد يتحول بعضها إلى بعض، هكذا في كلام العرب. فقد تتحول الياء إلى الواو وقد يتحول الواو إلى الياء فيبدل في تصريف كلام العرب هكذا. إذن هذه التي سمعناها أخيرا هي الإمالة الكبرى. الإمالة الكبرى هل هي لرواية ورش؟ لا، رواية غير ورش، قراءة غير ورش، لأن ورش ليس له إلا الإمالة الصغرى في جميع القرآن إلا في كلمة واحدة وهي في هاء طه، فورش من طريق أبي يعقوب الأزرق يميل الهاء من طه إمالة كبرى. بسم الله الرحمن الرحيم طه. طه هكذا. هذه رواية ورش، إمالة واحدة لورش في القرآن الكريم. ولكن دائما العيب هو المشهور وهو المتداول، يعني الأخطاء في القراءة هي المتداولة عند الناس، يعني الأخطاء هي يعني المتداولة عند الناس في هذا الزمان هذا. فتسمع مثلا الناس عندما يفتتح سورة طه يقول بسم الله الرحمن الرحيم طه طه، هذا فتح، لا هو إمالة صغرى ولا هو إمالة كبرى. بينما يعني الذي جرى به العمل عندنا في المغرب، الذي جرى به العمل عندنا في المغرب هي الإمالة الكبرى في هاء طه لورش. الذي جرى به العمل شيء، والذي جرى به العمل الآن شيء آخر. الذي جرى به العمل عندما كان العلم منتشرا شيء، والذي الآن صار عليه الناس شيء آخر. فما هو الصواب؟ هل الصواب ما كان عليه العمل زمان العلماء وزمان الأئمة، أم الصواب هو الآن؟ لا طبعا، الآن الخطأ واللحن والذي كان عليه الأئمة والشيوخ هو الصواب. لأن إذا رجعنا إلى الأصول وإلى الرواية نجد أن ورشا أمال الهاء من طه إمالة محضة. إذن فلا ينبغي للقارئ إذا قرأ برواية ورش أن يقرأ هكذا طه طه، لا ينبغي. إذن لابد من الإمالة، والإمالة هذه إمالة كبرى كما سمعناها طه طه، ليس الطاهي ولا هي طه طه، لا ينبغي أيضا إلى الكسر طاهي، لا، إنما هي إمالة يعني جزءان من الكسر كما ذكرنا، وجزءان وجزء من الفتح. فتقسم الحركة، تقسم الحركة إلى ثلاثة أقسام، تجعل قسمين للكسر وقسم للفتح، فتخلط الجزءان جزءان جزءان جزء الكسر مع جزء جزء مع جزء الفتح، ثم يتولد صوت ممزوج الفتح بالكسر. وبما أن هاء طه فيه ألف، لأن نمد على طه، ما الطبيعي طه، فهذا الألف الألف في يعني في المد الطبيعي أيضا تميل به إلى الياء. إذن فالنطق الصحيح والصواب هو طه طه، لأن طه هذه فيها ألفان، ألف الطاء طاء وألف الهاء. هل هو مرسومان في المصحف؟ لا، غير مرسومان في المصحف. المرسوم في المصحف هو طاء هاء فقط، لكن في النطق، لأن هذه الحروف التي في فواتح الصور يختلف التلفظ بها عن رسمها، عن رسمها، فتلفظ بها بالتهجي طا، كما أنك تتهجى وتقول طا صا ضاد إلى غير ذلك، هكذا صاد ضاد دال، ففواتح السوار تنطق بها هكذا، تقول طا ها. إذن الألف الذي بعد الطاء هذا لا إمالة فيه لورش، تفتحه، والطاء كذلك تفتحه، لأن ورش لا يميل الطاء، وأيضا لا يميل الألف التي بعد الطاء، لكن لما تأتي إلى الهاء، الهاء عنده فتحة، عليه فتحة، هذه الفتحة تأخذ منها جزئين من للكسر، وتترك جزءا واحدا للفتح. إذن اللفظ يعني من حيث التطبيق هكذا، طاه طاه إلى هكذا. إذن هذه هي الإمالة يعني الكبرى والتي سمعناها يعني من سورة الأعلى من الطالب مروان، كما أننا سمعنا الإمالة الصغرى لرواية من رواية ورش لسي البداوي الرامي. وينبغي أن هؤلاء هذا يعني سي مروان والبداوي وغيرهما تعلم فيعني أصبح النطق يعني بالإمالة الصغرى أو النطق بالإمالة الكبرى يعني سليما. سبب وشنو هو السبب؟ هو التعلم. وهكذا كل واحد تعلم لابد أن يصل إلى الطريق الصحيح والطريق طريق الصواب. لكن لو بقي الإنسان لا يتعلم ويقرأ القرآن وهو في استطاعته أن يتعلم، إن الله تبارك وتعالى لا يحاسبون على الشيء الذي لا نطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن نحن مسؤولون على الإهمال، يعني على الإهمال وعلى عدم المبالاة، نحن مسؤولون على هذا. أما على الشيء الذي ليس في طاقتنا نحن لسنا مسؤولين عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها. ما معنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ يعني ما في طاقتها، في وسعها أي في طاقتها، وهي تستطيع هذه النفس أن تقوم به فأنت مكلف به، فإن ضيعته أو أهملته محاسب عليه، لأنه في طاقتك وفي وسعك أن تقوم به. ما في وسعها أي ما في طاقتها وجهدها، لأن الوسع هو يعني أن تبذل الجهد، أن تقوم بجهد. فإذا قمت بجهد وحصلت على الشيء فهو في وسعك. إذا كان هذا الشيء لا تصل إليه ولو بذلت الجهد فأنت لست مكلفا به، أنت لست مكلفا به شرعا. إذن فيبقى الإنسان ما هو في وسعه فهو مكلف به، سواء في قراءة القرآن، في الدين، في العبادة، في الصلاة، في الصوم، إلى غير ذلك. ما هو ليس في استطاعتك ولو بذلت الجهد فهو ليس في استطاعتك، يعني هذا أنت لست مكلفا به، الله تعالى أعذرك. إذن فطلب العلم وقراءة القرآن قراءة صحيحة هذه في متناول الجميع. الشيء الذي لا يمكن لجميع الناس يستطيعونه هو أن تزود القرآن كله، هذا ليس في استطاعة الناس كلهم، ليس في استطاعة الناس كلهم أنهم يجودون القرآن ويقرؤون القرآن قراءة صحيحة، ليس في استطاعتهم. تبقى فئة من الناس في استطاعتها، نعم فئة من الناس في استطاعتها أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة كله، نعم كله، وهم حفظت القرآن. الذي حفظ القرآن وبذل جهده عندما كان صغيرا محضارا وحفظ القرآن الكريم هذا مطالب أن يقرأ القرآن كله قراءة صحيحة من إمالة وفتح وتفخيم وترقيق ومد إلى غير ذلك، مطالب. فإن هو أهمل فهو محاسب. لماذا؟ لأن في استطاعته، في استطاعته أن يتعلم وأن يرقى في قراءته. لكن الإنسان الأمي الذي ما عنده، لا يعرف الكتابة ولا القراءة، أيضا هو كذلك هو مسؤول. على أي شيء مسؤول الإنسان الأمي؟ مسؤول أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، لأن قراءة الفاتحة قراءة صحيحة هذا يعني ليس في وسع أحد أن يتركه، أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة بالمحافظة على نطق بالحروف نطقا صحيحا، وصفات الحروف يعطيها إعطاء كاملا، والمد غير ذلك من الأمور. ثم هو أيضا إذا زاد فيزيد صور أخرى إذا كان في استطاعته. مثلا إذا قرأ سورة الإخلاص لا بد أن يقرأ قراءة صحيحة أيضا سليمة. سورة المعوذتين، سورتي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، لا بد أن يقرأ يقرأهما قراءة صحيحة خالية من العيوب. وأيضا كل سورة أراد أن يقرأها أو أن يصلي بها لا بد أن يقرأها قراءة صحيحة سالمة من العيوب والأخطاء. لا بد أن يتعلم. لكن هل هو مطالب بالسور الكبيرة، سورة البقرة وسورة آل عمران وكذا من السور الطويلة؟ لا، لأن الله تبارك وتعالى يعني فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا، قول الله تعالى فاقرأوا هذا خطاب للأمة جميعا، أميهم عاميهم عالمهم فقيهم، فاقرأوا ما تيسر منه، هذا أيضا للجميع. لكن الذي تيسر لك من القرآن هو بالنسبة لي أنا ليس متيسرا لجميع ما تيسر لك، وهكذا يختلف هذا الأمر بين الفرد والآخر. لكن كل ميسر له القرآن يقرأ القرآن. الذي تيسر له قراءة القرآن القليلة من صور قصيرة وكذا هذا لابد أن يقوم بجهده، لأنه في وسعه وفي استطاعته أن يتعلم. وهكذا والآخر الذي يريد المزيد أو كذا أو عليه المزيد لابد كذلك أن يتعلم. الشيء العيب الذي لا ينبغي هو أن تجد الناس المصلين في الفاتحة يلحنون بل ويحرفون الكلام الفاتحة وهو ماشي على هذا لا يبالي. قد تجده من المحافظين على الصلوات الخمس ولكنه لا يتعلم. إذن بينما عندنا في الشريعة الإسلامية أن التعلم سابق الدين، التعلم يسبق الدين، العلم قبل العمل، العلم سابق العمل. إذن لابد هذا المصلي الذي يصلي لابد أن يقرأ الفاتحة وهو أمي، أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة سليمة. وهكذا وإذا زاد سورة لابد أن يتعلمها أيضا يقرأها قراءة صحيحة. وهكذا إذا حفظ يعني ثلاث سور أو أربع سور لابد أن يقرأ هذه السور قراءة صحيحة سليمة إلى غير ذلك. فكلما أراد أن يقرأ سورة أو يزيد سورة لابد أن يقرأها قراءة صحيحة سليمة من العيوب والأخطاء. هذا كله مطالب به الجميع. قلنا يعني ذكرنا الأسباب الخمسة وبقي لنا سبب سادس من أسباب الإمالة. الأسباب الخمسة هي يعني أن يكون قبل الحرف الممال كسر أو بعده كسر، وأعطينا أمثلة لذلك. ثم الألف المنقلب عن ياء، الألف منقلب عن ياء، كيف؟ يعني أن الألف يقلب ياء، هو ألف يقلب ياء، إذا صرفت الكلمة ترجع هذا الألف يرجع ياء. مثل ألف اشترى، اشترى ألف، إذا قلت اشتريت رجع ياء. هذا هو الألف، يعني كل ألف صرفت فيه فرجع ياء، فهذا هو الألف المنقلب عن ياء، يتحول إلى ياء. كذلك النوع الرابع هو الألف المشبه بالمنقلب عن ياء، أي هو لا ينقلب إلى ياء ولكنه شبيه به، وهو الألف الزائد للتأنيث، ألف زائد للتأنيث، أي زيدت الألف لماذا؟ لتأنيث الاسم، أي ليرجع الاسم مؤنثا، ليرجع الاسم مؤنثا. نحو الأنثى، الأنثى، هذا الألف ليس منقلب عن ياء، لماذا؟ لأنك هذا الألف لا يرجع ياء، لكن لماذا أميم؟ هو شبيه بالألف المنقلب عن ياء، وهذا الألف زيد لتأنيث الاسم. كذلك ألف الموتى، ألف الموتى هو أيضا ألف مشبه بالمنقلب عن ياء. كذلك ألف تقوى، تقوى، كذلك هذا الألف مشبه بالألف المنقلب عن ياء. دنيا، عليا، إلى كل هذه ألفات التأنيث، ألفات زيدت للتأنيث، فكل ألف زيد لتأنيث الاسم أي ليرجع الاسم مؤنثا فهو من الألفات المشبهة بالمنقلب عن الياء، تجري فيه الإمالة، لأن المشبه والمشبه به قد يتفقان في الأحكام، قد يتفقان أو قد يجري الحكم، يجري الحكم عليهما جميعا وهكذا. ثم يعني النوع الخامس وهو أن الكلمة قد يظهر فيها الكسر في بعض التصاريف، وأعطينا أمثلة لذلك، مثل شاء وجاء وطاب إلى غير ذلك، وأعطينا أمثلة لذلك. فهذه الأفعال وكذا قد يرجع في بعض تصاريفها الكسر، مثل شاء إذا رددت الفعل إلى الضمير تقول شئتم، جئتم، خفتم، طيبتم إلى غير ذلك. فكل يعني اسم صرفته ورجع فيه الكسر أو رجعت فيه الياء فهو ألف يمال، أي تجوز فيه الإمالة، تجوز فيه الإمالة. النوع السادس والأخير وهو قد يمال الحرف ليس هو من منقلب عن ياء وليس فيه كسر ولا هذا، لكنه لمجاورة الحرف الممال، بما أنه جاور الحرف الممال فأكسب الإمالة من جاره، أكسب الإمالة من جاره. وقد يعني قد يعني الجار قد يشبه جاره، قد يشبه جاره، فهذا الحرف الذي أميل لأن جاور حرفا ممال. مثال ذلك الراء من راء، راء، راء، الراء يعني ليس فيه ألف حتى يمال، راء، لكنه لما جاور الهمزة وجاور الألف المنقلب عن ياء، لأن الألف رأى من الألفات المنقلبة عن ياء، لأن رأى تقول رأيت ورأيتم ورأيناه فيرجع الألف ياء، فهو من الألفات المنقلبة عن ياء، فأميل الراء من رأى لمجاورته الهمزة والألف، فأكسب الإمالة الراء أكسب الإمالة لإمالة الهمزة، فكانت هذا من نوع ما يسمى عند علماء القراءة الإمالة من أجل الإمالة، الإمالة من أجل الإمالة. فأميلت الراء سواء إمالة صغرى أو إمالة كبرى لمجاورتها الهمزة، مجاورتها الهمزة. أيضا مثل رأى الراء من ترى الجمعان، ترى الجمعان، رأى ترى، هذا الأليف لا محل له من الإمالة، ألف الراء الذي الألف الراء لا محل له من الإمالة. لماذا؟ لأن ألف تفاعل لا يمال، ألف تفاعل لا يمال، مثل تخاصم، تقاتل، تشاجر، تدابر، تحاسد، كل هذه الألفات لا محل لها من الإمالة. لماذا؟ لأن أسباب الإمالة معدومة، الأسباب التي ذكرناها الأسباب الستة أو كذا معدومة، فإذا عدم السبب عدم المسبب، معروف هذا، إذا عدم السبب عدم المسبب. لكن ألف تراء أميل، لماذا؟ لأنه مجاور الهمزة، مجاور الهمزة تراء، فأميل. لكن هذا ليس في رواية ورش، الراء إمالة الراء في تراء ليس من رواية ورش، إنما هي رواية حمزة، حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة، فأمال الراء فقرأ تراء الجمعان، تراء الجمعان، فإذا وقف أمال الهمزة والياء، تراء تراء، لأن هو يسهل الهمزة الموقوف عليها. إذن الحاصل لماذا أمال أميلت الراء في هذه القراءة؟ لأن لمجاورة الهمزة الممالة، لأن تراء الألف الهمزة ألف منقلب عن ياء، لأنها من ترأيت، وإذا تركنا الراء والتاء وألف التفاعل تترجع رأيت، رأى، رأيت، رأيت، فألف الهمزة الألف الذي بعد الهمزة هو من الألفات المنقلبة عن يائين، فأميل الراء لمجاورته الهمزة وألفها المنقلب عن يائين، فهذه من الإمالة للإمالة. الأمثلة الثالثة وناء بجانبي، قول الله تعالى وناء بجانبي، وهما موضعان في سورة الإسراء وفي سورة آخر سورة فصيلت، وناء بجانبي، أميل النون لأنه مجاور الهمزة والآلف، لأننا آمن النأي وهو البعد، النأي هو البعد، النأي في اللغة هو البعد، ونأى بجانبه أي تكبر عن ربه وصار يعني يعرض عن الله تبارك وتعالى، ونأى بجانبه أي تكبرا، لأن الإنسان يعني المتكبر دائما كيقول لك تديرك هكذا ما يشوفك ويعطيك جانبا، يعطيك جانبا أنت تأتي لي هو هذا. فالإنسان الكافر هكذا يفعل مع ربه مع خالقه، مثل ما يفعل الخلق الإنسان المتكبر مع أخيه، مع أخيه الإنسان، فهو صنع مع ربه سبحانه وتعالى مثل ما صنع المتكبر مع أخيه الإنسان، ونأى بجانبي أي ابتعد وتكبر، لأن من حسن التواضع هو الإقبال على الإنسان، إقبال عليه بوجهك، تقبل عليه بوجهك، فإذا أردت زيادة في الصدقة تبتسم في وجهه، يكون وجهك طلقا، ماشي من عبس ولا من كامس ولا لا، وجهك طلق، أن تلقى أخاك بوجه طلق منبسط، تبتسم وتبسمك في وجه أخيك صدقة، حديث هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن تلقى أخاك بوجه طلق يعني غير منكمش، لأن انكماش الوجه قد يكون سببه التكبر. فهكذا هذه الأخلاق يعني في المؤمن. الإنسان الكافر هو لم يقنع بالتكبر عن الخلق، لا، بل تكبر عن ربه سبحانه وتعالى وأعرض بجانبه ونأى، أي ابتعد بجانبه. أميلت النون من أجل إمالة الهمزة، لكن ليس في رواية ورش، بل في رواية خلف عن حمزة ورواية وقراءة الكسائي أمال النون لإمالة الهمزة، فقرأ خلف البزار عن حمزة وقرأ الكسائي عن الكسائي من القراء السبعة فأميلت النون والهمزة. في هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.